بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع من شرح الشاطبية لخادم القرآن الشريف علي محمد الضباع رحمه الله تعالى. رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوى وسدى في الوقف عنهم تتبلا، أي إمالة شعبة وحمزة والكسائي قوله تعالى ولكن الله رمى في الأنفال، فهو في الآخرة أعمى في سورة الإسراء ومكانا سوى في طه، وأن يترك السدى في القيامة إذا وقف على اللفظين الأخيرين، أما إذا لم يوقف عليهما فلا خلاف في فتحهما، وإنما قيد أعمى بكونه ثانيا لأن الأول يوافقهم فيه أبو عمر كما سيأتي. وراء تراء خذ في شعرائه وأعمى في الإسرى حكم صحبة أولى، أي أمال حمزة الراء دون الهمزة في قوله تعالى فلما تراء الجمعان في الشعراء حالة الوصل، وإذا وقف أمال الراء والهمزة معا، ويوافقه الكسائي في الهمزة فقط على الأصل المتقدم في ذوات الياء، إذ أصله تراء كتفاعل، وكذا ورش يقلل الهمزة وقفا بخلف عنه على أصله الآتي، وأمال أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة ومن كان في هذه أعمى أول موضعي الإسراء انتهى. وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هودى أنزلا، أي أمال حمزة والكسائي وأبو عمرو كل ألف بعد راء في فعل كاشترى وأرى ويرى وفأراه ويفترى وتتمارى ويتوارى، أو اسم للتأنيث كبشرى وذكرى وأسرى والقرى والنصارى وسكارى وأسارى إمالة كبرى. ووافقهم حفص على إمالة مجريها في هود ولم يمل في القرآن العظيم غيرها للأثر انتهى. نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسرى وهم والنون ضوء سننتلا، أي أمال حمزة والكسائي الهمزة في قوله تعالى ونأى بجانبه في سورة الإسراء وفصلت، ووافقهما شعبة في الإسراء، وأمال النون منهما خلف والكسائي، والخلاف الذي ذكره الناظم في إمالة الهمز فيهما السوسي لا يقرأ به كما نبه عليه المحقق ابن الجزري في نشره، لأنه انفرد بها فارس بن أحمد شيخ الداني وتبعه الداني والناظم على ذلك، ولا يخفى أن كل من فرد به بعض النقل لا يقرأ به لعدم تواتره، وجميع الرواة عن السوسي من جميع الطرق على الفتح لا يعلم بينهم في ذلك خلاف، وإلى ذلك يشير قول إتحاف البرية وحرفي رأى للسوس فافتح لساكن ورى غيره كالهمز في ونأى كلا. فإن قلت كيف ذكره الداني والناظم فلا انفراد، فالجواب أن ذكر الداني له في تيسيره حكاية لا رواية، ويدل لذلك أنه ذكر الحكم لغير السوسي بصيغة الجزم، إذ قال أمال الكسائي وخلف فتحة النون والهمزة في الصورتين، وأمال خلاد فتحة الهمزة فيهما فقط، ثم قال وقد روي عن أبي شعيب مثل ذلك بصيغة التمريض، ويدل لذلك أيضا أنه لم يذكره المفردات ولا أشار إليه انتهى. إناه له شاف وقل أو كلاهما شفى ولكثر أولياء تميلا، أي أمال حمزة والكسائي وهشام الألف التي بعد النون في قوله تعالى إناه في الأحزاب، وأمال الكسائي ألف أو كلاهما في قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما في سورة الإسراء، والإمالة فيهما إما لكسر همزة الأول وكاف الثاني أو لسكون الألف فيهما منقلبة عن ياء. وذو الراء ورش بين وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملا، ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له غير ماها فيه فاحضر مكملا، يعني أن ورشا روى جميع الألفات الواقعة بعد الراء المتقدم ذكرها بالتقليل، واختلف عنه في ولو أراكهم في الأمثال بين التقليل طردا للباب، وبه قرأ الداني على ابن خاقان وابن غلبون وقطع به في التيسير، والفتح لبعد أليفه عن الطرف وبه قرأ على أبي الفتح فارس، واختلف عنه أيضا في كل ألف انقلبت عن الياء أو ردت إليها أو رسمت بها مما أماله حمزة والكسائي، أو انفرد به الكسائي أو دوريه على أي وزن كان، نحو الهدى والزنا بالزاي، ونأى وأنى ورمى وهدايا ومحياي وسعى وأعمى وخطايا وتقاته ومتى وإناه ومثوايا ومثوى والمأوى والدنيا وطوى والرؤيا وموسى ويحيى وعيسى وبلى وفسال ويتامى. فذكر الداني عنه التقليل في ذلك كله في التيسير، وأطلق الوجهين في الجامع، وتبعه الناظم فيهما هنا، وصححهما المحقق في نشره، وقال في تحذيره وبإخلاص الفتح فيه قرأ، يعني الداني على أبي الحسن ابن غلبون، وبين اللفظين على ابن خاقان وأبي الفتح انتهى. لكن استثني عنه من ذلك مرضات ومرضات ومشكاه والربا حيث وقع، وأوكلاهما في الإسراء، فلم يملها أحد عنه كما لم يفتح أحد عنه رأى وبابه كما سيأتي. واتفق رواة ورش أيضا على تقليل ألفات رؤوس الآي في فواصل السور الإحدى عشرة المتقدمة، سواء كانت من ذوات الياء نحو الهدى ويخشى أو الواو نحو الضحى والقوى، واستثنوا من ذلك ما اتصل به هاء مؤنث وذلك في النازعات والشمس، سواء كان واويا نحو دحاها وصحاها وتلاها وضحاها، أو يائيا نحو بناها سواها، فاختلفوا عنه فيه بين تقليله كغيره من الفواصل، وهو الذي قرأ به الداني على فارس وابن خاقان، وفتحه وهو الذي قرأ به على أبي الحسن بن غلبون، وعول عليه في التيسير، مع أن اعتماده فيه على قراءته على ابن خاقان فليعلم، ولا خلاف عنه في تقليل ما كان من ذلك رائيا وهو ذكراها. والحاصل أن غير ذوات الراء لورش فيه ثلاثة مذاهب: الأول التقليل مطلقا رؤوس الآي وغيرها، سواء أكان فيها ضمير أم لم يكن، وهو مذهب أبي الفتح وابن خاقان. الثاني التقليل في رؤوس الآي فقط سوى ما فيه ضمير، فالفتح كما لم يكن رأس آية، وهو مذهب أبي الحسن بن غلبون. الثالث التقليل مطلقا رؤوس وغيرها إلا أن يكون رأس آية فيه ضمير التأنيث، وهو مذهب الداني في التيسير، وهو مركب من مذهبي شيوخه كما نبه عليه المحقق. وأما ما ذكره بعضهم من الفتح مطلقا رؤوس الآي وغيرها فأمر لا يلتفت إليه على التحقيق، لأنه انفرادة انفرد بها صاحب التجريد عن ورش وليس من طرقها. تنبيه: إذا اجتمع لورش ذات ياء مع بدل نحو وآتاه الله وآتى المال على حبه ذوي القربى، فيتأتى له أربعة أوجه: قصر البدل مع فتح الألف، وتوسط البدل مع تقليل الألف، ومد البدل مع وجهي النظم كما حققه العلامة الشيخ سلطان المزاحي، وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله: وذو الراء ورش بين وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملا، ودع عنه تقليلا بقصرك آمنوا سوى عادا الأولى والآن حصلا، وقلل مع التوسيط وافتح وقللا بمد وروس الآي عنه فقللا، فقط عند سلطان ووجهان يا فتى بمدها به لكن ذكر ذكراها قللا. وقوله سوى عادا الأولى والآن حصلا يريد به أن التقليل لا يمتنع على قصر اللام فيهما إذا جرينا على القول باستثنائهما من باب البدل، انتهى. وكيف أتت فعلا وآخر آي ما تقدم للبصر سوى راه معتلا، أي قرأ أبو عمرو البصري بالتقليل في ألفات التأنيث في فعلى كيف جاءت مما لم يكن من ذوات الراء كنجوى ورؤيا وسيما وما ألحق من موسى ويحيى وعيسى. وأفاد بعضهم أن فعلى بضم الفاء في القرآن محصور في 20 كلمة: موسى، أنثى، دنيا، قربة، وسطى، قصوى، عزى، وثقى، حسنى، أولى، عقبى، سفلى، عليا، رؤيا، طوبى، مثلى، سوءى، زلفى، سقيا، رجعى. وفعلى بفتح الفاء في 11 كلمة: سلوى، موتى، تقوى، قتلى، مرضى، نجوى، دعوى، شتى، صرعى، طغوى، يحيى، اثمن. وفعلى بكسر الفاء مع 4 كلمات: سيما، إحدى، ضيزى، عيسى. وقد نظرها العلامة المتولي فقال: وفعلى سوى ذي الراء 20 عدها، وهاتيك موسى ثم قربى فحصلا، ودنيا مع الأنثى، ووسطى رووا، ووسطى مع الحسنى، وأولى تقبلا، وقصوى مع السفلى، وعليا بتوبة، ورؤيا وعقبى، ثم طوبى قد انجلى، وزلفى مع المثلى، وسوءى برومها، وعزى مع الرجعى، وسقيا تكملا. وفعلى هي السلوى وتقوى كما أتى، ودعوى ونجوى ثم قتلى تمثلا، ومرضى وشتى ثم صرعى كأنهم، وموتى وفغواها، ويحيى فحصلا. وفعلى فقل إحدى وسيماهم رووا، وضيجى وعيسى تم فاعلمه واعملا. وأما كلتا من قوله تعالى كلتا الجنتين، فالجمهور من أهل الأداء على أن ألفه للتثنية، وذهب جماعة إلى أنها للتأنيث، فإذا وقف عليها فعلى الأول ليس فيها غير الفتح، وعلى الثاني تمال لحمدة والكسائي، وتقلل لأبي عمرو وورش بخلفه. قال في النشر: والوجهان جيدان، ولكني إلى الفتح أجنح. ونظمه المنصوري فقال: كلتا ممال عندهم أو يفتح، والجزري قال لفتح أجنح. وقرأ أبو عمرو البصري بالتقليل أيضا في ألفات فواصل السور 11 المذكورة، سواء اتصل بها هاء مؤنث أم لا، واويا كان أو يائيا ما عدا ذوات الراء منها، فبالكبرى لما تقدم. تنبيه: قد علمت أن حمزة والكسائي يميلان فواصل السور 11، وأن ورشا وأبا عمرو يقللانها، واعلم أن كل مميل إنما يعتد بعدد بلده، فحمزة والكسائي يعتبر أن العدد الكوفي، وأبو عمر يعتبر العدد البصري، وورش يعتبر المدني الأخير، وذكر الداني وتبعه الجعبري أن ورشا وأبا عمر يعتبران المدني الأول، والذي عليه عملنا هو القول الأول تبعا لإمام الفن ابن الجزري. واعلم أنه لا خلاف بين أهل العدد في الفواصل الممالة من هذه 11 سورة إلا في 10 آيات، طه عده الكوفي وأسقطها غيره. ولقد أوحينا إلى موسى، عده الشامي وأسقطها غيره. مني هدى وزهرة الحياة الدنيا، تركهما الكوفي والحمصي وعدهما غيرهما. وإليه موسى، عدها المكي والمدني الأول وتركها غيرهما. عمن تولى، عدها الشامي وتركها غيره. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وتركها الدمشقي وعدها غيره. فأما من طغى، عدها العراقي والشامي، وأسقطها المدنيان والمكي. فسواها، تركها الحمصي وعدها غيره. الذي ينهى، تركها الشامي وعدها غيره. لكن لا تظهر ثمرة هذا الخلاف إلا في موضعين: موسى من إله موسى، وطغى بالنازعات. إذا تقرر هذا فاعلم أن قوله في طه أتاك وأتاها ولتجزى وهواه وفألقاها وأعطى وفتولى وموسى ويلكم ويا موسى إما وخطايانا وموسى أن أسري وموسى إلى قومه وألقى السامري فتعالى الله وأن يقضى إليك وحيه وعصى آدم واجتباه وهداي وهدايا وحشرتني أعمى. وفي النجم فأوحى إلى وإذا يغشى وتهوى الأنفس وعمن تولى وأعطى قليلا ويجزاه وأغنى وفغشاها، وفي المعارف فمن ابتغى، وفي القيامة بلى وألقى وأولى لك وثم أولى لك، وفي النازعات إذ ناداه ونهى النفس، وفي سبح الذي يصلى، وفي الليل من أعطى ولا يصلاها، بفتح جميع ذلك أبو عمر لأنه ليس برأس آية، ما عدا موسى لكونه يقلله قولا واحدا من طريق القصيد، وورش يجري في جميع ذلك أو يجري في جميع ذلك الفتح والتقليل على أصله المتقدم، ويترجح له الفتح في يصلى ولا يصلاها لتغليظ اللام كما يأتي في باب اللامات إن شاء الله تعالى. ويا ويلتا أنا ويا حسرتا طول، وعن غيره قسها ويا أسف العلا. أي روى الدوري عن أبي عمرو التقليل في أربعة ألفاظ، وهي أن الاستفهامية ويا ويلتا ويا حسرتا ويا أسف، ثم قال وعن غير الدوري قس تلك الكلمات أي أجريها على أصولهم، فملها لحمزة والكسائي على أصلهما في ذوات الياء، وقللها لورش في أحد وجهين، وافتحها له في ثانيه كبقية السبعة، انتهى. وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي، أمل خاب خافوا طاب ضاقت فتجملا، وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد خذ، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا، فزادهم الأولى وفي الغير خلفه، وقل صحبة بل ران واصحب معدلا. أي قرأ حمزة بإمالة الألف التي هي عين الفعل الماضي الثلاثي في عشرة أفعال، وهي قاب بالموحدة، وقاف بالفاء، وطاب وضاق، وحاق وزاغ، وجاء وشاء وزاد، وران حيث وقعت، إلا أنه استثنى زاغت بالأحزاب وصاد، وخرج بقيد الفعل نحو ضائق، وبالماضي نحو يخافون، والمراد بالثلاثي المجرد من الزيادة، فيخرج نحو أزاغ وفأجاءها. وقرأ ابن ذكوان بالإمالة كحمزة في جاء وشاء كيف وقع، وكذا في زاد في أول مواضعه، واختلف عنه في زاد في باقي القرآن بين الفتح، وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون، والإمالة وبه قرأ على عبد العزيز بن جعفر وأبي الفتح فارس، واتفق شعبة وحمزة والكسائي على إمالة بل رانا بالتطفيف، انتهى. وفي ألفات قبل وطرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا، كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضلا. يعني أن أبا عمرو والدوري عن الكسائي قرأ بإمالة كل ألف عين أو زائدة بعدها راء متطرفة مكسورة نحو الدار الغار القهار الغفار النهار الديار الكفار الأبكار بقنطار أنصار وأوباريا وأشعاريا آثارهم أبصارهم ديارهم دياركم الحمار حمارك أبصارهن. وخرج عن هذا الأصل سبع كلمات سيأتي بيانها. تنبيه: لا تمال بالكهف لا إمالة فيه لأحد لتوسط رائه بالياء المحذوفة للجازم، انتهى. ومع كافرين الكافرين بيائه. وهار روى مرو بخلف صد حلا بدار بدار وجبارين والجار تمموا وورش جميع الباب كان مقللا وهذان عنه باختلاف ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللا. أي أمال أبو عمرو والدوري عن الكسائي أيضا الكافرين بالياء نصبا وجرا بأل أو بدونها حيث جاء إمالة كبرى. وأما الكسائي وابن ذكوان بخلف عنه، وشعبة وأبو عمرو وقالون بلا خلاف، هارم في التوبة إمالة كبرى أيضا. والوجه الثاني لابن ذكوان الفتح كالباقين، وبفتحه لابن ذكوان قرأ الداني على عبد العزيز بن جعفر وهو طريق التيسير، وبإمالته قرأ له على غيره فهو من زيادات النظم. وأمال الدوري عن الكسائي وحده إمالة كبرى لفظ الجار موضعي النساء وجبارين بالمائدة والشعراء، وروى ورش التقليل في جميع ذلك لكنه اختلف عنه في الجار معا وجبارين معا بين التقليل وبه قرأ الزاني على أبي الفتح وابن خاقان، والفتح وبه قرأ على أبي الحسن بن غلبون. ونقل عن أهل الأداء عنه في قوله تعالى: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ثلاث طرائق، الأولى فتح ذي الياء مع فتح الجار ثم تقليلهما معا، الثانية فتح ذي الياء مع فتح الجار وتقليله ذي الياء معهما أيضا. فإذا ابتدأت من قوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا، زادت الأوجه باعتبار وجهي اللين مع كل من هذه الأربعة. الثالثة توصيف اللين مع فتح ذي الياء ووجهي الجار ثم مع تقليلهما، ثم مد اللين مع فتح ذي الياء ووجهي الجار ثم مع تقليل ذي الياء وفتح الجار. وفي قوله تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، طريقتان، الأولى فتح موسى وجبارين معا وتقليلهما معا، والثانية فتح جبارين وتقليله على كل من وجهي موسى. وقد نظم ذلك العلامة المتولي فقال: وفي الجار مع ذي الياء فافتحهما معا وقللهما أو قل بأربعة على، وعن بعض الوجهين في الجار فاعتبر على فتح ذي ثم قللهما على توسط لين ثم مع مده افتحنهما الجار قلل وحده ثم قللا. لدى الياء دون الجار والأولين قل بموسى وجبارين كن متأملا. ووافق حمزة ورشا على تقليل البواري بإبراهيم والقهار حيث وقع، انتهى. وأضجع ذي رأين حج رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصلا، يعني ما قررت فيه الراء من هذا الباب، وذلك فيما وقعت فيه ألف التكسير بين رأين، الأولى مفتوحة والثانية مجرورة، وهو ثلاثة أسماء: الأبرار المجرورة من قرار ذات قرار دار القرار من الأشرار، أماله أبو عمرو والكسائي وقلله ورش وحمزة، انتهى. وإضجاع أنصاري تميم وسارع نسارع، والباري وبارئكم تلا، وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا، يعني أن الدوري يعني الكسائي اختص وحده بإمالة أنصاري لآل عمران والصف، وسارع بآل عمران ونسارع لهم في المؤمنون، والباري بالحشر وبارئكم موضعي البقرة. والألف الثانية من آذانهم المجرور وهو سبع بالبقرة والأنعام والإسراء وموضعي الكهف وبفصلة ونوح وطغيانهم حيث جاء. ويسارعون سبعة مواضع: اثنان بآل عمران وثلاثة بالمائدة وفي الأنبياء والمؤمنين، وآذاننا بفصلت والجوار بالشورى والرحمن والتكوير، انتهى. يواري أواري في العقود بخلفه ضعافا، وحرف النمل آتيك قولا، بخلف ضممناه مشارب لامع، وآنية فيها الأتاك لأعدلا، وفي الكافرون عابدون وعابد، وخلفهم في الناس في الجر حصلا، يعني أن دور الكسائي اختلف عنه في إمالة يواري وفأواري في سورة العقود يعني المائدة، وكذلك يواري في الأعراف وإن لم يذكره في النظم، والصحيح فيهن الفتح من طريق النظم كما نبه عليه المحقق ابن الجزري في النشر، ولذا قال صاحب إتحاف البرية: يواري أواري في العقود بخلفه وليس له الإضجاع في الحرز فانقلا. وأمال حمزة بخلف عن خلاب عنه ضعافا في النساء وآتيك موضعي النمل، وفتحهن عن خلاب وفتحهن عن خلاب طريق أبي الفتح فارس، وأما طريق أبي الحسن بن غلبون فبالوجهين في ضعافا وبالإمالة فقط في آتيك معا، نبه على ذلك المحقق ابن الجزري في نشره فليعلم. وأمال هشام وحده مشارب بياسين وآنية بالغاشية، وعابدون وعابد بالكافرون، واختلف عن أبي عمرو في الناس المجرور حيث وقع، فأماله عنه الدوري وفتحه السوسي كالجماعة، فالخلف فيه عن أبي عمرو مرتب لا مفرع. وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله: وفي الناس عن دوري فأضجع وصالح فافتح ووزع صاحبي خلف حصل. البيت مكسور ولعل فيه خطأ مطبعيا، انتهى. حمارك والمحراب إكراههن والحمار وفي الإكرام عمران مثلا، وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعملا. يعني أن ابن ذكوان اختلف عنه في حمارك بالبقرة، وكمثل الحمار في الجمعة، وزكرياء المحراب بآل عمران، وإذ تسوروا المحراب بالصاد، ومن بعد إكراههن في النور والإكرام معا بالرحمن وعمران، من قوله تعالى: آل عمران وامرأة عمران، بين الفتح وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون، والإمالة الكبرى وبه قرأ على عبد العزيز وفارس، وأمال كبرى قولا واحدا: المحراب المجرور وهو في موضعين، يصلي في المحراب بآل عمران ومن المحراب بمريم، انتهى. ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا، إمالة ما للكسر في الوصل ميلا، يعني أن ما أميل في الوصل لأجل كسر ما بعد الألف نحو كتاب الأبرار ومن الناس، إذا وقفت عليه وأسكنت ما بعد الألف للوقف فلا يمنع هذا الإسكان الإمالة، لأنه عارض والعارض لا يغير الحكم. وفي هذا تنبيه على عدم الأخذ بقول من ذهب إلى الفتح في ذلك بدعوى زوال موجب الإمالة وإن اعتمده بعضه، انتهى. وقبل سكون قف بما في أصولهم وزراء فيه الخلف في الوصل يجتلى، كموسى الهدى عيسى ابن مريم والقرى التي مع ذكر الدار فافهم محصلا. يعني إذا وقف بعد الألف الممالة ساكن وسقطت الألف لذلك الساكن امتنعت الإمالة من أجل سقوطها، فإذا زال ذلك الساكن بالوقف عادت الإمالة بنوعيها لمن هي له على ما تأصل وتقرر، نحو موسى الكتاب، موسى الهدى، عيسى ابن مريم، طغى الماء، أحيا الناس. واختلف عن السوسي فيما كان من ذلك من ذوات الراء، نحو القرى التي ذكر الدار، نرى الله، سيرى الله، النصارى، المسيح. فقطع في التيسير بإمالتها من قراءته على أبي الفتح، وذكر في غيره الفتح وبه قرأ على أبي الحسن بن غلبون، وأخذ الناظم بالوجهين وصححهما في النشر، انتهى. وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا، مسمى ومولى رفعه مع جره ومنصوبه غزا وسترا تزيلا. هذه حكاية لا حاجة إليها، والقول الحق في الألف الممالة التي وقع بعدها تنوين، وذلك في 15 كلمة: مفترى وقرى وهدى ومسمى وسوى وسودى وفتى وضحى وعمى وغزى وأذى ومصفى ومسوى ومصلى ومولى، وألحق بها صوى وربى وكذا. تترى في قراءة البصري على رأي بعضهم أنها يوقف عليها بما في الأصول المتقدمة لكل من القراء بأصله من الفتح والإمالة والتقليل. وأما الخلاف الذي ذكره الناظم في هذين البيتين فهو كما قال المحقق ابن الجزري خلاف نحوي لا تعلق للقراءة به. تتم. واعلم أن كل من لم نذكر له شيئا في هذا الباب كله إنما يقرأ بالفتح كما يدل عليه الضد، والله الموفق، انتهى. باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف، وهي الهاء التي تكون في الوصل تاء آخر الاسم نحو رحمة ونعمة، فتبدل في الوقف هاء، وقد اختص الكسائي بإمالتها سواء رسمت تاء أو هاء، انتهى. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا، ويجمعها حق ضغاف عص خضى وأكهر بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لعبرة مئة وجهة وليكة وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. يعني أن الكسائي ورد عنه في إمالة ياء التأنيث في الوقت قولان، أولهما وهو المختار عند الناظم كصاحب التيسير وبه قرأ على أبي الحسن بن غلبون، إمالتها إذا كان قبلها حرف من 15 حرفا يجمعها لفظ فجثت زينب لزوج شمس، وهي الفاء والجيم والتاء والتاء والزاي والياء والنون والباء واللام والذال والواو والدال والشين والميم والسين، ونحو خليفة وبهجة وثلاثة وميتة وأعزة وخشية وجنة وحبة وليلة ولذة وقوة وبلدة وعيشة ورحمة وخمسة. وكذا إذا كان قبلها حرف من الأربعة التي يجمعها لفظ أكهر، الهمزة والكاف والهاء والراء، إن كان قبل كل منها ياء ساكنة أو كسرة متصلة بساكن، نحو كهيئة وفتنة والأيكة والمؤتفكة وآلهة ووجهة وكبيرة والآخرة ولعبرة، وفتحها إذا كان قبلها حرف من العشرة التي جمعها الناظم في قوله حق ضغاط عص خضى ويلحاء والقاف والضاد والغين والألف والطاء والعين والصاد والخاء والضاء، نحو النصيحة وطاقة وبعوضة والصبغة والصلاة وبسطة وسبعة وخالصة وموعظة. وكذا إذا كان قبلها حرف من حروف أكهر إذا لم يكن قبل كل منهما ما ذكر، نحو النشأة وبراءة وامرأة والشوكة وبكة والتهلكة ومباركة وسفاهة وحسرة والعمرة والحجارة وسفرة. والقول الثاني إمالتها مع جميع الحروف مطلقا سوى الألف، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس. باب مذاهبهم في الراءات، أي مذاهب القراء في الراءات ترقيقا وتفهيما. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلى سوى الخاء فكمل، أي رقق ورش كل راء قبلها ياء ساكنة، نحو ذلكم خير يؤتكم خيرا ود كثير فالمغيرات، أو كسرة متصلة لازمة نحو الآخرة فاقرة قاصرات ولا يبصرون، أو كثرة مفصلة بساكن نحو إكراه إجرامي الذكر السحر، لكن بشرط ألا يكون الساكن حرف التالاء، ولم يقع إلا في الصاد والصاء والقاف نحو إصرهم وقطرهم وقطرا ووقا. وأما الخاء ففي إخراج حيث جاء فرق قراءه وأجرى الخاء مجرى الحروف المستفلة لضعفها بالهمس والانفتاح، وخرج بقيد الكسرة نحو يرون، وبالمتصلة نحو أبوك امرأة سوء، وباللازمة نحو باء الجر ولامه نحو برشيد ولربه إذ لا خلاف في تفخيم ذلك، انتهى. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وهذا مخالف للأصل المتقدم عن ورش، أي فخم ورش كالجماعة الراء المكسورة ما قبلها إذا كانت في اسم أعجمي، وذلك في إسرائيل وإبراهيم وعمران حيث وقعت، وكذا في إرم ذات العماد، وكذا إذا تكررت، وذلك في ضرارا وفرارا ومضرارا وإسرارا، انتهى. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرخلا، يعني أن ورشا اختلف عنه في ذكرا وسترا ووزرا وحجرا وصهرا وإمرا وهن ست كلمات بين التفخيم، وإليه ذهب الجمهور عنه، وقرأ به الداني على شيخه أبي الفتح فارس وأبي القاسم بن خاقان، والترقيق وبه قال بعضهم، وقرأ به الداني على أبي الحسن بن غلبون، وهو من زيادات النظم على أصله. تنبيه: إذا اجتمع بدل مع كلمة من هذه الكلمات الست في آية، كما في قوله تعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فالمأخوذ به الآن في ذلك التفخيم مع ثلاثة البدل والترقيق مع مده وقصره دون توسطه. وإلى ذلك أشار صاحب إسحاق البرية بقوله وفي باب ذكرا فخمن مثلثا لهمز ورق قاصرا ومطولا. وقال العلامة المتولي ومنع الشيخ سلطان وتابعوه الترقيق على التوسط، ولا أدري ما علته. انتهى. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا، أي اتفق الرواة عن ورش على ترقيق الراء الأولى من بشرر في المرسلات في الحالين من أجل كسر الراء الثانية بعدها، فهو ترقيق لترقيق. قال في إسحاق البرية وفي شرر عنه يرقق كلهم ورققهما في الوقف أيضا لتعدلا. واختلفوا عنه في حيران بالأنعام بين التفخيم، وبه قطع في التيسير، وقرأ به على أبي القاسم خلف بن خاقان، والترقيق وقرأ به على فارس وأبي الحسن بن غلبون، وهو من زيادات النظم على أصله، والوجهان صحيحان مأخوذ بهما. انتهى. وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، أي ورد عن ورش في الراء سوى المواضع المستثنيات مذاهب أخرى كثيرة أكثرها مسند إلى أقيسة واهية. انتهى. ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي للسبعة الملا، أي إذا وقعت الراء ساكنة بعد كسرة لازمة نحو فرعون ومريه واصبر ولا تصاعد، فلا خلاف في ترقيقها عند الكل، وخرج بقيد اللزوم ما إذا كانت الكسرة عارضة نحو أم ارتابوا رب ارجعون لمن ارتضى، فلا خلاف في تفخيمها عندهم كما سيأتي. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا، ويجمعها قض خص ضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا، أي ما وقع فيه بعد الراء حرف استعلاء فراؤه مفخمة للجميع، وذلك في صراط حيث جاء، وفراق في الكهف والقيامة، وإعراضا وإعراضهم والإشراق، ويجمع الحروف المستعلية لفظ قم والصدق. واختلف في فرق بالشعراء بين الترقيق لضعف حرف الاستعلاء بالكسر والتفخيم طردا للقاعدة، وهو ظاهر التيسير. وفي الجامع أن المأخوذ به الترقيق، وصحح في النشر الوجهين، وعلى ذلك عملنا، وصح قياس فرقة عليه حال الوقف للكساء. انتهى. وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا، تقدم ما يفيد معنى هذا البيت فلا حاجة إلى إعادته. انتهى. وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا، أي كل راء وقع بعدها كسر أو ياء ساكنة أو متحركة نحو ما مرجعكم والمرء وبشرين والبحرين ومريم وقرية، فليس للقراء دليل يوثق به على ترقيقها فيظهر ويشتهر، وفي ذلك رد على من خالف وذهب إلى الترقيق قياسا على ما لو تقدمته الياء والكسرة. انتهى. وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا، أي لا مدخل للقياس في القراءات، وإلا لاتسع الأمر في ذلك ورقق ما لا يصح ترقيقه. فالزم أيها القارئ ما ارتضاه الأئمة المحققون حال كونك متكفلا بنصرته والاحتجاج له. انتهى. وترقيقها مكسورة عند وصفهم، وتفخيمها في الوقت أجمع أشملا، ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميلا، أو الياء تأتي بالسكون ورومهم كما وصلهم سبل الذكاء مفقلا. أي إجماع القراء منعقد على ترقيق الراء المكسورة في حالة الوصل، سواء كانت الكسرة لازمة نحو رزقا الغارمين الرقاب والفخار، أو عارضة نحو وأنذر الناس وانحرن حال النقل لورش ورأى كوكبا والذكرى عند من أمان. فإن وقف على الراء المتطرفة بالسكون أو الإشمام فيما يسوغ فيه، فإن كان قبلها كسرة نحو مقتدر القاهر، أو ساكن بعد كسرة نحو الشعر السحر، أو ياء ساكنة نحو خير ولا ضير، أو ألف ممالة بنوعيها نحو في الدار رققت في ذلك كله، إلا إذا كان الساكن بعد الكسرة حرف استعلاء نحو نصر وعين القطف فاختلف في ذلك، واختار في النشر التفخيم في مصر والترقيق في عين القطر نظرا للوصل وعملا بالأصل وهو الوصل. وإن كان قبلها غير ذلك فخمت مكسورة في الوصل أو لا نحو الحجر ولا وزر وليفجر والنذر وليلة القدر، لكن يستحسن الترقيق في إذا يسر ونذر على قراءة حذف الياء فيهما للدلالة على الياء أو للفرق بين كثرة الإعراب وكثرة البناء. وإن وقفت عليها بالروم جرت مجراها في الوصل، فإن كانت حركتها كثرة رققت للكل، وإن كانت ضمة أو فتحة، فإن كان قبلها كثرة أو ساكن قبله كثرة أو ياء ساكنة رققت لورش وفخمت لغيره، وإن كان قبلها غير ذلك فخمت للجميع. انتهى. وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا، أي كن عاملا على الأصل الذي هو التفخيم فيما سوى ما تقرر لك في هذا الباب من الأسباب الموجبة للترقيق، لأن الترقيق خلاف الأصل، فإذا فقد السبب رجع إلى الأصل وهو التفخيم. انتهى. باب اللامات، أي هذا باب مذاهبهم في اللامات تغليظا وترقيقا. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلا، إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا. يعني أن ورشا كان يغلظ أي يفخم كل لام وقعت مفتوحة مخففة أو مشددة متوسطة أو متطرفة، إذا وقعت بعد صاد مهملة أو طاء أو ضاء سواء سكنت هذه الثلاث أو فتحت خففت أو شددت، نحو الصلاة فصل صربوه صلى يصلى يصلب يصلى أصلابكم إصلاحا الطلاق انطلق معطلة فالمطلقات طلقتم طلقهن مطلع ظلم ظلموا ظلوان ظل ظلت ظللنا يظلمون فيظللنا. وخرج بقيد المفتوحة في اللام المضمومة والمكسورة والساكنة نحو يصلون لأصلبنكم صلصال، وبقيد القبلية نحو لسلطهم ولظى، وبقيد سكون الثلاثة أو فتحها نحو الظلة و فصيت، وبالثلاثة الضاد المعجمة نحو ضللنا الضلالة فلا تفخم معها لبعد مخرجها من اللام. انتهى. وفي طال خلف مع اتصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا، وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. يعني أن ورشا اختلف عنه في اللام المذكورة إذا حال بينها وبين ما قبلها ألف، وذلك في طالب طه والأنبياء والحديد، وفصالا بالبقرة، وكذا يصالحا بالنساء، ففيهن التغليظ طردا للباب والترقيق للفاصل، وهو الذي في التيسير، ووجه في غيره التغليظ، وصححهما المحقق ابن الجزري ورجح التغليظ. واختلف عنه أيضا في اللام المتطرفة إذا وقف عليها، وذلك في أن يوصل بالبقرة والرعد، ولما فصل بالبقرة، وقد فصل بالأنعام، وبطل بالأعراق، وظل بالنحل والزخرف، وفصل الخطاب بصاد، ففيهن التغليظ لأنه الأصل والترقيق لزوال فتح اللام لسكون الوقف، وصححهما المحقق ابن الجزري ورجح التغليظ. واختلف عنه أيضا فيما إذا وقع بعد اللام ألف ممالة نحو صلى ويصلى ويصلاها بين التغليظ عملا بالأصل والترقيق لأجل الإمالة، وهو مقتضى التيسير، وفصل جماعة، فرجحوا التغليظ في مصلى ونحوه ما لم يقل رأس آية، ورجحوا الترقيق في ولا صلى بالقيامة، وفصلى بسبح، وإذا صلى بالعلق لكونها من رؤوس الآية. وقد تقدم إن مذهب ورش التقليل فيها وهو الأرجح في النظم والأقيس في أصله، ولا يخفى أن التغليظ والإمالة ضدان، وحينئذ فينبغي أن يكون التغليظ مع الفتح والترقيق مع التقليل. وإلى ذلك أشار صاحب إسحاق البرية بقوله: وفي قال خلف مع فصالا ومثل زين يصالحا قل والمفخم فضلا. وحكم ذوات الياء منها كهذه، ففخم بفتح ثم رقق مقللا. انتهى. وكل لدى اسم الله من بعد كثرة يرققها حتى يروق مرتلا، كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. أي كل القراء يرققون اللام من اسم الله إذا وقع بعد كسرة نحو بالله. وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا، كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. أي كل القراء يرققون اللام من اسم الله إذا وقع بعد كسرة نحو بالله. بسم الله، الحمد لله، ما يفتح الله، أحد الله، ويفخمونها بعد الفتحة والضمة نحو والله، شهد الله، رسل الله، قالوا اللهم. تنبيه: بقي ما وقع بعد الراء الممالة، وذلك في رواية السوسي في نرى الله، وقد اختلف فيه بين تفخيم اللام لعدم وجود الكسر الخالص قبلها وترقيقها لعدم وجود الفتح الخالص قبلها، والوجهان مأخوذ بهما، إلا أن الأول اختيار الناظم كما نبه عليه في النشر، وإليهما أشار صاحب إسحاق البرية بقوله: وكل لدى اسم الله من بعد كثرة يرققها حتى يروق مرتلا. وعن صالح بعد الممار تفخما ورقق، فهذا حكمه متبذلا. انتهى. باب الوقف على أواخر الكلم، أي من حيث السكون والروم والإشمام. والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا، وعند أبي عمرو وتوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا، وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. يعني أن الأصل في الوقف أن يكون بالسكون، ويجوز بالروم والإشمام بشرطه الآتي، وورد النص بهما عن أبي عمرو والكوفيين، واختار الأخذ بهما للجميع أكثر أئمة الأداء المحققين. انتهى. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا، والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيفحل، يعني أن الروم هو إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد لأنها غير تامة. والمراد بالبعيد الأعم من أن يكون حقيقة أو حكما فيشمل الأصم والقريب غير المصغي. والإشمام أن تضم شفتيك بعيد الإسكان إشارة إلى الضم وتدع بينهما بعض انفراج ليخرج منه النفس، ولا بد من اتصال ضم الشفتين بالإسكان، فلو تراخى فإسكان مجرد لا إشمام ولا يدرك لغير البصير. وفائدة الروم والإشمام بيان الحركة الأصلية التي ثبتت في الوصل للحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع أو للناظر كيف تلك الحركة، ولذا يستحسن الوقف بهما إذا كان بحضرة القارئ من يسمع قراءته، أما إذا قرأ في خلوة فلا داعي إلى الوقف بهما، انتهى. وفعلهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر والصلاة، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا، يعني أن الروم والإشمام يجوزان في المضموم نحو من قبل ومن بعد، والمرفوع نحو نستعين عذاب عظيم، والروم يجوز أيضا في المكسور نحو هؤلاء فارهبوني، والمجرور نحو مالك يوم الدين بين المرء، ولم يجدهما أحد من القراء في المفتوح نحو إن الذين، والمنصوب نحو إن الله. قوله وعند إمام النحو إلى آخره حكاية لا حاجة إليها، انتهى. وما نوع التحريف إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا، يعني أنه ما جعل أنواع التحريك ستا إلا ليدل على حركة البناء اللازمة وعلى حركة الإعراب المتنقلة، إذ لو اكتفى بأحدهما لخيف سقوط الآخر، انتهى. وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا، يعني أن الروم والإشمام لا يجوزان في الهاء المبتلة من تاء التأنيث المحضة الموقوف عليها بالهاء نحو الجنة والملائكة والقبلة والعبرة ومرة وهمزة ولمزة، وخرج بقيد المبتلة من تاء التأنيث الهاء الأصلية نحو نفقة، وبالمحضة نحو هذه لأن مجموع الصيغة للتأنيث لا مجرد الهاء، وبالموقوف عليها بالهاء ما يوقف عليها بالتاء اتباعا للرسم فيما كتبت بالتاء نحو بقية وفطرة ومرضاة، فيجوز فيها الروم والإشمام لأن الوقف حينئذ على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له بخلاف الأولى فإنها بدل من حرف الإعراب. ولا يجوزان فيها أيضا في ميم الجمع نحو عليهم وفيهم ومنهم على القراءتين، فلا يجوزان فيها على قراءة السكون لأنهما إنما يكونان في المتحرك دون الساكن، ولا يجوزان فيها على قراءة الصلة لأن حركتها حينئذ عارضة لأجل الصلة فإذا ذهبت عادت إلى أصلها من السكون، ولا يجوزان أيضا في المتحرك بحركة عارضة إما للنقل نحو إن حرمنا ومن استبرق، وإما لالتقاء الساكنين نحو قم الليل وأنذر الناس ولقد استهزئ لم يكن الذين اشتروا الضلالة أنتم الأعلون لهم الناس، لأن الحركة إنما عرضت لساكن لقيته حالة الوصل فلا يعتد بها لأنها تزول في الوقت بذهاب مقتضيها، ومنه يومئذ وحينئذ لأن كثرة الزال إنما عرضت عند إلحاق التنوين، فإذا زال التنوين وقفا رجعت الزال إلى أصلها من السكون بخلاف غواش وكل لأن التنوين دخل فيهما على متحرك فالحركة فيهما أصلية، انتهى. وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا أو ما هما واو وياء، وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. اعلم أن أهل الأداء اختلفوا في الوقف على هاء الضمير، فذهب كثير منهم إلى جواز الروم والإشمام فيها مطلقا وهو الذي في التيسير، وذهب جماعة إلى المنع مطلقا وهو ظاهر النظم وفاقا للداني في غير التيسير، وذهب قوم آخرون إلى منعهما فيها إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة أو كسر أو ياء ساكنة نحو يعلمه وأمره وليرضوه وبه وربه وفيه وإليه، وجوازهما إذا لم يكن قبلها ذلك بأن انفتح ما قبل الهاء أو وقع قبلها ألف أو ساكن صحيح نحو لن تخلف واجتباه وهداه ومنه وعنه وأرجعه في قراءة من همز، ويتقهي عندما انتكن القاف قال في النشر وهو أعدل المذاهب عندي انتهى. وقول الناظم وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا يريد به أن جماعة من أهل الأداء ذهبوا إلى جواز الروم والإشمام في كل حال من أحوال الحرف المتحرك بغير الفتح والنصب، حتى في الأربعة المذكورة من كونه هاء تأنيث أو ميم جمع أو ذا شكل عارض أو هاء إضمار، والذي استقر عليه العمل هو التفصيل المتقدم. تفريع: إذا وقع قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد أو حرف لين ففي المرفوع نحو نستعين فهو خير، والمضموم نحو يا جبال، ومن حيث سبعة أوجه، ثلاثة منها مع السكون الخالص وهي المد والتوسط والقصر، وثلاثة كذلك مع الإشمام، والسابع الروم مع القصر. وفي المجرور نحو الرحمن ومن خوف والبيت أربعة أوجه، ثلاثة منها مع السكون الخالص والرابع الروم مع القصر. وفي المنصوب نحو لكم طالوت، والمفتوح نحو العالمين لا ضير، ثلاثة المد، ثلاثة المد والتوسط والقصر مع السكون فقط. هذا إذا لم يكن همزا، فإن كان همزا ففي المرفوع نحو السفهاء ومنه الماء لورش ثلاثة أوجه، وهي المد المشبع مع الإسكان الخالص ومع الروم والإشمام، ولغيره عن أصحاب التوسط خمسة، وهي المد المتوسط مع الإسكان الخالص والروم والإشمام، والمد المشبع مع الإسكان الخالص ومع الإشمام فقط دون الروم، إذ لا يجوز إلا مع ما جاز في الوصل وليس له إشباع في الوصل. وفي المجرور نحو من السماء، والمكسور نحو هؤلاء لورش وجهان، وهما المد المشبع مع الإسكان الخالص ومع الروم لأصحاب التوسط ثلاثة، التوسط معهما والإشباع مع الإسكان الخالص. وفي المنصوب نحو فراشا والسماء، والمفتوح نحو جاء وشاء لورش، الإشباع مع الإسكان الخالص فقط، ولأصحاب التوسط التوسط والإشباع معه أيضا لا غير. وتقدم ما لحمزة وهشام في وقفهما على المهموز في بابه، وفي مصر الإسكان فقط، وفي نحو من الأمر الإسكان والروم، وفي نحو نعبد الإسكان والروم والإشمام. فائدة: اختلف أهل الأداء في تحرير العوارض مجتمعة، فذهب جماعة منهم إلى التسوية بينهما، وذهب آخرون إلى التفرقة بينهما وجعلها أبوابا مختلفة، فإذا اجتمع عارض منصوب وآخر مجرور كالعالمين والرحيم فعلى التسوية يسوى بينهما قصرا وتوسطا وإشباعا، ويرام المجرور على قصر المنصوب، وعلى التفرقة يؤتى بروم المجرور على ثلاثة المنصوب بعد ثلاثة تسويتهما كما مر. وإذا اجتمع عارض مجرور وآخر مرفوع كالدين ونستعين فعلى التسوية يقصر المجرور بالسكون مع قصر المرفوع بسكون وإشمام، ثم يقصران بالروم، ثم يوسطان ويمدان معا بالسكون فيهما وإشمام المرفوع في الحالتين. وعلى التفرقة يؤتى على قصر المجرور بالسكون بقصر المرفوع بسكون وإشمام وروم، وعلى قصره بالروم بسبعة المرفوع، ثم على توسط المجرور يتوسط المرفوع مع سكون ومع سكون وإشمام وبقصره مع الروم، ثم على مد المجرور بمد المرفوع مع سكون وإشمام وبقصره مع الروم، وكل من الطريقتين جائز معمود كما نص عليه أكثر المحررين. خاتمة. قال في النشر: يتعين التحفظ من الحركة في الوقف على المشدد المفتوح نحو صواف ويحق الحق وعليهن، وإن أدى ذلك إلى الجمع بين الساكنين فإنه في الوقوف مغتفر مطلقا، وكثير ممن لا يعرف يقف بالفتح لأجل الساكن وهو خطأ. وإذا وقف على المشدد المتطرف وكان قبله أحد حروف المد أو اللين نحو دواب وتبشرون اللذين وهاتين عطف بالتشديد، وإن اجتمع في ذلك أكثر من ساكنين ومد من أجل ذلك وربما زيد في مده لذلك خلافا لما في جامع البيان من التفرقة بين الألف وغيرها انتهى. باب الوقف على مرسوم الخط، أي خط المصاحف العثمانية التي أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، يعني أن الكوفيين وأبا عمرو المازني ونافعا اعتنوا بمتابعة خط المصاحف العثمانية في الوقوف على الكلمة التي يختبر القارئ بمعرفة حقيقتها أو في الوقت الذي يضطر القارئ إليه لانقطاع نفسه، والمراد أنهم ورد عنهم اتباع الرسم في الوقف انتهى. ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حر أن يفصل، أي يستحسن الوقف على مرسوم الخط لابن كثير وابن عامر وما اختلف فيه القراء السبعة من ذلك حر أي جدير أن يفصل ويبين انتهى. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا، يعني إذا كانت هاء التأنيث مكتوبة في المصاحف بالتاء المجرورة فقف عليها بالهاء لابن كثير وأبي عمرو والكسائي، وقف عليها بالتاء للباقين كالرسم. وقد جاءت هاء التأنيث مرسومة بالتاء المجرورة في 13 كلمة في 41 موضعا نظمها العلامة المتولي في لؤلؤه فقال: يرجون رحمة وذكر رحمتي، ورحمة الله قريب فاثبتي، ورحمة الله بهود مع الله، آثار رحمة كزخرف كلا، ونعمة الله عليكم في البقر كفاطر وآل عمران اشتهر، والثاني في العقود مع حرفين جاء بإبراهيم آخرين، ثم ثلاثة بنحل أخرت وموضع الطور ولقمان ثبت، وامرأة مع زوجها قد ذكرت فهاؤها بالتاء رسما وردت، سنة فاطر وفي الأنفال حرف كذا في غافر ذو بال، لعنة في عمران وهو الأول وموضع النور وليس يشكل، معصية الرسول ثم فطرة قرة عين وبقية ابنة، شجرة الزقوم ثم كلمة لعراف جنات التي في وقعت، ويلحق بها في الحكم المذكور ما اختلف في إفراده وجمعه وهو 12 موضعا جمعها العلامة المتولي في اللؤلؤ المنظوم أيضا بقوله: وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري، وذا جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يافتا، وكلمات وهو في الطول مع أنعامه ثم بيونس معا، والغرفات في سبا وبينت في فاطر وثمرات فصلت، غيابة الجب وخلف ثاني يونس والطول فع المعاني. فوقف ابن كثير وأبو عمرو والكسائي على ذلك بالهاء إلا ما قرأوه بالجمع منه فقد وقفوا عليه بالتاء، كما أن الباقين يقفون على الجميع بالتاء، وقد أشار إلى ذلك العالم المتولي بقوله: وقف الكساء المك والبصري بها إلا الذي بالجمع قال انتبها انتهى. وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة، ولا ترضا هيهات هذه رفلا، أي قف بالهاء في أفرأيتم اللات بالنجم ومرضات حيث وقعت، وذات بهجة بالنمل، ولا تحين مناص بالصاد للكساء، وقف عليها بالتاء للباقين كالرسم. وقف بالهاء على هيهات موضعي المؤمنين للبزي والكسائي، وقف لغيرهما عليها بالتاء كالرسم، انتهى. وقف يا أبا كف أندنا وكأي الوقوف بنون وهو بالياء فصلا، أي قف على يا أبت حيث وقع بالهاء لابن عامر وابن كثير وبالتاء للباقين كالرسم. ثم قال وكأي، يعني أين وقع الوقوف فيه بنون عند غير أبي عمر للرسم، وأبو عمر يقف بالياء أي عليهما بلا نون إذ هو تنوين عنده، انتهى. وما لي لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلا، أي وقف أبو عمرو بلا خلاف والكسائي بخلاف عنه على ما من قوله تعالى ما لهذا في الفرقان والكهف، وما لهؤلاء بالنساء، وفما للذين بسأل، ووقف الباقون على اللام في الأربعة اتباعا للرسم. هذا ما يفيده قول الناظم، والصواب كما في النشر أنه يجوز الوقف لهما كبقية القراء على كل من ما واللام في المواضع الأربعة، وإلى ذلك أشار صاحب الإتحاف بقوله ومالي وأيا أو بما فيهما فقط لكل على التحقيق في وقف الابتلاء. ثم إذا وقف على ما اختيارا أو اضطرارا أو على اللام كذلك فلا يجوز الابتداء بقوله تعالى لهذا ولا هذا، انتهى. ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا، وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أقبلا، أي لفظ يا أيها الساحر الذي في السورة التي فوق الدخان يعني الزخرف، وأيها المؤمنون بالنور وأيها الثقلان بالرحمن، وقف عليهما بالألف الكسائي وأبو عمر، ووقف الباقون على الهاء بدون ألف في الثلاثة كالرسم، وضم الهاء فيهن ابن عامر في حالة الوصل اتباعا لضمة الياء، وفتحها الباقون على الأصل والمرسوم فيهن من غير ألف، وأما ما عداهما من لفظهما فبالألف رسما ووصفا اتفاقا، ووصفه بفتح الهاء للجميع، انتهى. وقف ويكأنه ويكأن برسمه، وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا، أي قف عند غير الكسائي وأبي عمرو على ويكأنه ويكأن من قوله تعالى ويكأنه لا يفلح الكافرون، ويكأن الله كلاهما في القصص على آخر الكلمة، أي على الهاء في الأول والنون في الثاني كالرسم، إذ رسم متصلين الياء بالكاف والكاف بأن وقف للكسائي على الياء فهما، ولأبي عمرو على الكاف. هذا ما يعطيه كلام الناظم، والتحقيق أنه يجوز للكسائي وأبي عمرو الوقوف أيضا على آخر الكلمة فيهما كالباقين تبعا. قال صاحب الإتحاف وقف ويكأنه ويكأن برسمه لكل وبالياء رب وبالكاف حللا، ولا يجوز الابتداء بالكاف إذا وقفت على الياء ولا بأن إذا وقفت على الكاف، انتهى. وأيا بأيا ما شفى وسواهما بما وبواد النمل بالياء سننتلا، أي وقف حمزة والكسائي على أيا من أيا ما تدعو آخر الإسراء، وأبدل تنوينها ألفا، ووقف الباقون على ما لأنها صلتها. هذا معتمد الناظم تبعا للداني، وفي النشر والأرجح والأقرب للصواب جواز الوقف على كل من أيا وما لكل القراء اتباعا للرسم لكونهما كلمتين انفصلتا رسما. وقوله وبواد النمل إلى آخره يريد به أن الكسائي وقف على واد من قوله تعالى على واد النمل بياء بعد الدال، ووقف الباقون بغير ياء كالرسم. انت وفيمه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلا، أي قف بهاء السكت عن البزي بخلاف عنه على مال استفهامية المحذوفة ألفها لدخول حرف الجر عليها نحو فيما أنت مما خلق عما يتساءلون لما أذنت لهم بما يرجع إبقاء لفتحة الميم الدالة على الألف المعوض عنها بالهاء. وقف للباقين والبزي في ثاني وجهيه بترك الهاء كالرسم. وهذا الخلاف الذي ذكره الناظم عن البزي في هذه المسألة تبع فيه الداني في غير التيسير ليجمع بين المذكور في التيسير والذي ينبغي أن يقرأ به منه، فإن الداني قرأ بوجه حذف الهاء على عبد العزيز الذي هو طريق التيسير وذكر فيه ما قرأ به على غيره. وبهذه المسألة تم تفصيل ما أراد الناظم ذكره مما اختلف السبعة فيه من هذا الباب، وأما ما اتفقوا عليه منه فالكلام عليه في مبحثين. المبحث الأول في بيان الوقف على الثابت والمحذوف من حروف المد وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول في حذف الألف وثبوتها وقفا، اعلم أن كل ألف حذفت في الوصل لالتقاء الساكنين فإنها ثابتة رسما ووقفا نحو وإن كانت اثنتين وذاق الشجرة وعن تلكما الشجرة ودعوا الله ربهما واستبق الباب وكلتا الجنتين وقال الحمد لله وقيل ادخل النار فأضلون السبيل وقل نحمل فيها ويا أيها الذين وما أشبهه إلا أيها المؤمنون بالنور وأيها الساحر بالزخرف وأيها الثقلان بالرحمن ففيهن خلاف تقدم. وكل ألف منقلبة عن ياء حذفت في الوصل لالتقاء الساكنين فإنها ثابتة في الوقف نحو القتل الحر وموسى الكتاب ومن إحدى الأمم وذكر الدار ولإحدى الكبر ونحو وآت المال وآت الزكاة ويأبى الله وتخشى الناس ويوفى الصابرون وما أشبه ذلك من الأسماء والأفعال. واتفق القراء على إثبات الألف وقفا كالرسم في قوله تعالى اهبطوا مصرا بالبقرة وقوله ليكون من الصاغرين بيوسف وقوله لنسعا بالناصية بسورة العلق. وإذا المنونة حيث وقعت نحو فإذا لا يؤتون وإذا لابتغوا وإذا لا يلبثون ولكن هو الله ربي بالكهف. واختلفوا في إثبات الألف وحذفها وقتا مع ثبوتها رسما في عشرة مواضع، ألا إن ثمودا بهود وثمودا وأصحاب الرس بالفرقان وثمود وقد تبين بالعنكبوت وثمود فما أبقى بالنجم والظنون والرسول والسبيل بالأحزاب وسلاسل قوارير قوارير بسورة الأبرار على تفصيل يأتي في مواضعها من الفرش إن شاء الله تعالى. النوع الثاني في حذف الواو وثبوتها وقفا، اعلم أن كل واو واحد أو جمع حذفت في الوصل لالتقاء الساكنين فإنها ثابتة رسما ووقفا نحو قوله يمحو الله ما يشاء ويرجو الله ولا تسبوا الذين فيسبوا الله وتبوأوا الدار وملاق الله وتتلو الشياطين ونسوا الله وقل لعبادي يقول التي واستبقوا الصراط وكاشفوا العذاب وإنا مرسل الناقة وصالوا النار وصالوا الجحيم وأولوا الألباب وما قدروا الله وجابوا الصخرة وشبه ذلك إلا أربعة أفعال. فحذفت الواو منها رسما ولفظا ووصفا ووقفا وهي قوله ويدعو الإنسان بالإسراء ويمحو الله الباطل بالشورى ويوم يدعو الداعي للقمر وسندعو الزبانية بالعلق. وحذفت الواو كذلك أيضا من قوله تعالى وصالح المؤمنين بسورة التحريم على أنه جمع صالح وقيل هو بلفظ الإفراد اسم جنس على حد قوله إن الإنسان لفي خسر، وإلى حذف الواو في هذه المواضع الخمسة أشار إمامنا المتولي بقوله يمحو بشورى يوم يدعو الداعي مع ويدعو الإنسان سندعو الواو دع، وهكذا وصارح الذي ورد في سورة التحريم فاظفر بالرشد. النوع الثالث في حذف الياء وثبوتها عند الوقف. اعلم أن الياءات التي في أواخر الكلمات القرآنية اسمان ثابتات في الرسم ومحذوفات منه، والثابتات قسمان: الأول ما بعده متحرك نحو إني أعلم وأنصاري إلى الله وطهر بيتي للطائفين، وهذا لا خلاف في إثبات الياء فيه وصلا ووقفا لجميع القراء إلا ما روي عن ابن ذكوان في تسألني في الكهف على ما سيأتي. الثاني ما بعده ساكن نحو ولا تفتي الحرث ويؤتي الحكمة ويربي الصدقات وأني أوفي الكيل ويأتي الله ومخزي الكافرين وتأتي الأرض وأيدي الناس وأيدي المؤمنين ويلقي الروح وتأتي السماء وبهذه العمي بالنمل ولا نبتغي الجاهلين وما كنا مهلك القرى وحاضر المسجد الحرام والمقيم الصلاة وآتي الرحمن ومعجز الله، وهذا القسم لا خلاف في حذفياءاته وصفا للساكن وإثباتها وقفا لعدمه. والمحذوفات نوعان: ما بعده متحرك وما بعده ساكن، فالذي بعده متحرك قسمان: قسم اتفق السبعة على حذف ياءاته وصلا ووقفا، وقسم اختلفوا في إثبات ياءاته وحذفها وصلا فقط أو وصلا ووقفا. فالمتفق عليه 59 ياء: في البقرة 3 فارهبوني فاتقوني ولا تكفرون، وفي آل عمران وأطيعون، وفي الأعراب فلا تنظرون، وفي يونس ولا تنظرون، وفي هود ثم لا تنظرون، وفي يوسف 3 فأرسلوني ولا تقربوني أن تفندون، وفي الرعد 3 متاب ومآب وعقاب، وفي الحجر 2 فلا تفضحون ولا تخزون، وفي النحل 2 فاتقوني وفارهبون، وفي الأنبياء 3 فاعبدوني في موضعين ولا وفلا تستعجلون، وفي المؤمنين 6 بما كذبوني في موضعين وفاتقوني وأن يحضروني وارجعوني ولا تكلمون، وفي الشعراء 16 أن يكذبوني أن يقتلوني فيهديني فهو يهديني ويسقيني ويشفيني ويحييني وأطيعوني 8 وكذبوني، وفي النمل حتى تشهدون، وفي القصص أن يقتلون، وفي العنكبوت فاعبدون، وفي ياسين فاسمعون، وفي الصافات سيهدين، وفي صاد عذاب وعقاب، وفي الزمر فاتقون، وفي غافر عقاب، وفي الزخرف سيهدين وأطيعون، وفي الذاريات ليعبدون وأن يطعمون فلا تستعجلون، وفي نوح وأطيعون، وفي المرسلات فكيدون، وفي الكافرون وليدين. ويلحق بهن فبم تبشروني في الحجر وتشاقوني فيهم في النحل على قراءة كسر النون فيهما. والمختلف فيه 62 ياء ستأتي مفصلة في باب ياءات الزوائد إن شاء الله تعالى، والذي بعده ساكن 16 ياء: وسوف يؤتي الله بالنساء واخشوني اليوم بالمائدة، ويقضي الحق بالأنعام على قراءته بسكون القاف وكسر الضاد المعجمة، وننجي المؤمنين بيونس، والوادي المقدس بطه والنازعات، ووادي النمل بسورة النمل، والوادي الأيمن بالقصص، ولهذه الذين آمنوا بالحج، وبهذه العمي بالروم، ويردن الرحمن بياسين، وصال الجحيم بالصافات، وينادي المنادي وتغني النذر بالقمر، والجوار المنشآت بالرحمن، والجوار الكنس بالتكوير. وقد اتفق القراء السبعة على الوقف عليهن بحذف الياء إلا ثلاث كلمات: الأولى على وادي النمل بسورته، فقد تقدم أن الكسائي يثبت الياء فيها وقفا، والثانية وما أنت بهذه العمي بالروم، فسيأتي أن حمزة والكسائي يثبتان الياء فيها وقفا، والثالثة يوم ينادي، فسيأتي إثباتها وقفا لابن كثير بخلف عنه. تنبيه: بقي من الزوائد نوعان لا خلاف في الياء منهما في الحالين، أحدهما ما حذف من آخر كل اسم منادى إضافة المتكلم إلى نفسه، سواء حذف منه حرف النداء نحو رب أرني، رب قد، رب هب لي، ابن لي، أو لم يحذف منه قل يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي فاتقون، يا قومي، يا ربي، يا أبتي. والياء في هذا النوع ياء إضافة كلمة برأسها استغني بالكسر عنها، ولم يثبت في المصاحف من ذلك سوى موضعين بلا خلاف، وهما يا عبادي الذين آمنوا بالعنكبوت، ويا عبادي الذين أسرقوا بالزمر، وموضع بخلف وهو يا عبادي لا خوف في الزخرف، فهو في مصاحف أهل المدينة والشام بياء، وفي غيرها بغير ياء. ثانيهما ما حذف رسما ولفظا لأجل التنوين، وجملته 30 حرفا في 47 موضعا، موصل وباغ وعاد ولآت وناج وغواش ودان وباق وهاد ووال وواق ومفتر ومعتد وتراض وبواد وقاض وفام وراق وأيد وحام وزان وليال وملاق وآن ومستقف ولعال وبكاف وجاز وهار ومآف. لكن وقف ابن كثير بالياء في 4 منها، وهي هاد ووال وواق وباق كما سيأتي. تتم ما حذف من الكلمة من واو أو ألف أو ياء للجاز غير ما مر، فهو محذوف خطا ولفظا ووصلا ووقفا، نحو ولا تقف ما ليس لك به علم، وادع لنا ربك، وإن نعف عن طائفة منكم وليدع ربه، ومن يعش، ونحو ولا يأبى الشهداء وليخشى الذين، وألم تر ولا تنس نصيبك، ونحو لا تبغي الفساد واتق الله، وإن يأتي الأحزاب، وفليؤدي الذي اؤتمن، ولتأتي طائفة، ومن يهد الله، ومن يعص الله، ومن تق السيئات، انتهى. المبحث الثاني في بيان الوقف على المقطوع والموصول من الكلم. اعلم أن الأصل في كل كلمة كانت على حرفين فصاعدا أن تكتب منفصلة عن لاحقتها، ويستثنى من ذلك كل ما دخل عليه حرف من حروف المعاني وكان على حرف، نحو بسم الله وبالله ولله ولرسوله وكمثله ولأنتم وأبي الله فلقاتلوكم ولقد ولام التعريف، كأنها لكثرة دورها نزلت منزلة الجزء من مدخولها فوصلت. وياء النداء نحو يا آدم يا ابن أم، وهاء التنبيه نحو هذا وهؤلاء، وكذا كل كلمة اتصل بها ضمير متصل سواء كان على حرف واحد أو أكثر، نحو ربي وربكم ورسله ورسلنا ورسلكم ومناسككم وميثاقه فأحياكم ويميتكم ويحييكم، وكذا حرف المعجم في فواتح السور نحو ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، طاسين ميم، طاسين حاميم، إلا حاميم عين سين قاف، فإنه فصل فيها بين الميم والعين. وكذا إن كان أول الكلمة الثانية همزة وصورت على مراد التخفيف واوا أو ياء نحو هؤلاء ولألا ويومئذ وحينئذ، وكذا ما الاستفهامية إذا دخل عليها أحد حروف الجر نحو ولما وبيما وفيما وعما ومما، وأم مع ما نحو أما اشتملت أم ماذا كنتم تعملون، وإن المكسورة المخففة مع لا نحو إلا تفعلوه إلا تنصروه وإلا تغفر لي، وكالوهم ووزنوهم، ومهما وكأنما ونعما وفنعما وربما، فكله موصول في جميع القرآن. وكذا ألا المفتوحة الهمزة نحو ألا تزر ألا يرجع إلا في العشرة الآتية، واختلف في أن لا إله إلا أنت في الأنبياء وقطعه أشهر. وإنما المكسورة الهمزة المشددة النون نحو إنما أنا بشر إنما توعدون إلا حرف الأنعام، واختلف في إنما عند الله في النحل ووصفه أشهر. وأنما المفتوحة الهمزة المشددة النون نحو أنما نملي أنما نمدهم إلا في الحج وثاني لقمان، واختلف في أن ما غنيتم في الأمثال ووصفه أكثر، وما ذكره بعضهم من قطع، ولو أن ما في الأرض للقمان لا يعول عليه، وإما بكسر الهمزة نحو وإما تخافن من قوم، وإما ينزغنك، وإما نرينك إلا فرعت، وفأينما تولوا في البقرة، وأينما يوجهوا في النحل، واختلف في أينما تكون في النساء، وأينما كنتم في الشعراء، وأينما تقف في الأحزاب، إلا أن الفصل في حرف النساء أكثر. وفإن لم يستجيبوا لكم في هود، وأن لم نجعل في الكهف، وأن لم نجمع في القيامة، واختلف في أن لم تحصوه في المزمل، وقطعه أشهر وعليه العمل. وعما نحو عما يصفون عما يشركون إلا حرف الأعراب، ومما نحو ومما رزقناهم مما نزلنا إلا في النساء والروم، واختلف فيه وأنفقوا مما رزقناكم بالمنافقين، وأمن نحو أمن يملك أمن يبدأ أمن لا يهدي إلا في النساء والتوبة والصافات وفصلت، وممن حيث وقعت نحو ممن افترى ممن كذب ممن كتم، وكلما نحو أفكلما جاءكم كلما نضجت إلا حرف إبراهيم، واختلف في كلما ردوا في النساء وكذا كلما دخلت بالأعراف، وكلما جاء أمة بالمؤمنين، وكلما ألقي بالملك، والمشهور في الثلاث الوصل، وبئس ما اشتروا في البقرة، واختلف في بئس ما يأمركم ثانيا، وبئس ما خلفتموني في الأعراف، والعمل على وصلهما، وفيما نحو فيما أخذتم، واختلف في 11 موضعا، فيما فعلنا في آثار البقرة، وفيما آتاكم بالمائدة والأنعام، وفيما أوحي بالأنعام، وفيما اشتهت الأنبياء، وفيما أفضتم بالنور، وفيما هنا آمنين بالشعراء، وفيما رزقناكم بالروم، وفيما هم فيه، وفيما كانوا فيه، كلاهما بالزمر، وفيما لا تعلمون بالواقعة، إلا أن الفصل في حرف الشعراء أكثر وأشهر، بل حكى بعضهم الإجماع على قطعه. وكيلا بآل عمران والحج والحديد وثاري الأحزاب، لكن اختلف فيه لكيلا تحزنوا بآل عمران، ووصله أشهر، ويومهم في غافر والزاريات نحو يومهم الذي يعدون في الزخرف والمعارج، ويومهم الذي فيه يصعقون بالطور، فجميع ما كتب موصولا مما ذكر وغيره لا يجوز الوقف عليه إلا على الكلمة الأخيرة منه لأجل الاتصال الرسمي، ولا يجوز فصله بوقف إلا برواية صحيحة. وأما المتفق على قطعه فعشرون حرفا، ألا في 10 مواضع، ألا أقول وألا يقول كلاهما في الأعراف، وألا ملجأ في التوبة، وألا إله إلا هو، وألا تعبدوا الثاني يهود، وألا تشرك في الحج، وألا تعبدوا في ياسين، وألا تعلوا على الله في الدخان، وألا يشركن بالممتحنة، وألا يدخلنها في نون، وأن ما توعدون لآت في الأنعام، وأن ما يدعون بالحج ولقمان، ويلحق بهما أن ما له أخلده بالهمزة، وإما نرينك بالرعد، وأينما في غير الخمسة المتقدمة نحو أينما كنتم تشركون أينما كنتم تدعون، وأن لم حيث وقع نحو أن لم يكن أن لم يره، وإن لم في غير هود نحو فإن لم تفعلوا فإن لم يستجيبوا لك، وأن لن في غير الثلاثة المتقدمة نحو أن لن ينقلب تكون، وأن لو في الأعراف والرعد والسبأ والجن، وحكى بعضهم خلافا في حرف الجن والعمل على قطعه، وعما نهوا عنه في الأعراف، وفمما ملكت في النساء، وهل لكم مما ملكت في الروم، ويلحق بهما نحو من مال الله من ماء مهين من مارج، وأمن يكون عليهم وكيلا في النساء، وأمن أسس في التوبة، وأمن خلقنا في الصافات، وأمن يأتي في فصلت، وعمن يشاء في النور، وعمن تولى في النجم، وحيثما كنتم موضعان في البقرة، ومن كل ما سألتموه بإبراهيم، وبئس ما شروا بالبقرة، وفبئس ما يشترون بآل عمران، لبئس ما كانوا ثلاثة بالمائدة، ولبئس ما قدمت فيها أيضا، وكيلا في غير الأربعة المتقدمة وهي ثلاثة، لكي لا يكون أول الأحزاب، ولكي لا يعلم بالنحل، وكي لا يكون بالحشر، ويوم هم بارزون بغافر، ويوم هم على النار بالذاريات، ولا تحين بصاد، وحكى بعضهم وصله ولم يعتمد. وقال ابن أم في الأعراب: فجميع ما كتب مفصولا اسما أو غيره يجوز الوقف عليه على الكلمة الأولى والثانية عن كل القراء. وليعلم أنه لا يجوز تعمد الوقف على شيء من ذلك اختيارا، وإنما يجوز على سبيل الضرورة أو الامتحان أو التعريف لا غير. خاتمة: معنى القطع في أن لا المفتوحة الهمزة وألا وإما المكسورة الهمزة المخففة النون وإن لم المكسورة الهمزة والمفتوحة أيضا، وعما وعمن ومما رسمها كلها بنون بعد أول حرف كل منها مع قطعها عما بعدها كما ترى، ومعنى الوصف فيها رسمها بغير نون مع وصف الحرف الأول بالثاني في عما وعما ومما كما ترى، ومعنى الوصف في إلا المكسورة الهمزة وممن رسمها معا بغير نون مع وصف الميم الأولى بالثانية في ممن كما ترى، ومعنى القطع في أم من رسمها بميمين الأولى مقطوعة عن الثانية كما ترى، ومعنى الوصل عدم كتابة الميم الأولى، ومعنى الوصل في أما المفتوحة الهمزة كتابتها بميم واحدة كما ترى انتهى. باب مذاهبهم في ياءات الإضافة، وهي ياء المتكلم المضاف إليها غالبا وإن كان بعضها مفعولا، وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكلا، ولكنها كالهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. أي ليست ياء الإضافة لام الفعل ولا من نفس أصول الكلمة، ولكنها كالهاء والكاف في كونها زائدة مضافا إليها كل موضوع تليه يرى ذلك الموضع محلا لدخول الهاء والكاف، يعني لو جعلنا مكانها مثاله نفسي نفسك نفسه انتهى. وفي مئتي ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا، أي خلاف القراء وارد في مئتين واثنتي عشرة ياء تأتي مجملة هنا ومفصلة في أواخر السور انتهى. فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضع هملا، يعني في تلك الياءات تسع وتسعون ياء وقع بعدهن همز قطع مفتوح فتحهن نافع وابن كثير وأبو عمرو وسكنهن الباقون إلا مواضع خرجت عن هذا الأصل عدتها 35 بينها بعد هذا البيت انتهى. فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل وترحمني أكن ولقد جلا، أي لا خلاف بينهم في إسكان هذه الأربع، أرني أنظر بالأعراق، ولا تفتني ألا بالتوبة، وفاتبعني أهلك بمريم، وترحمني أكن بهود وإن وجد الضابط فيهن انتهى. ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء وأوزعني معا جاده الطلا، أي ذروني أقتل وادعوني أستجب لكم وكلاهما بغافر، وفاذكروني أذكركم في البقرة فتحهن ابن كثير وسكنهن غيره، وأوزعني أن أشكر في النمل والأحقاف فتحهما ورش والبزي وسكنهما غيرهما انتهى. ليبلوني معه سبيلي لنافع، وعنه وللبصر ثمان تنخلا، ليوسف إني الأولان ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا، ويا آنف اجعل لي وأربع إذ حمت هداها ولكني بها اثنان وكلا، وتحتي وقل في هود إني أراكم وقل فطرن في هود هاديه أوصلا، يعني أننا انتهى الشريط الرابع.